بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال الطحاوي رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أعد يا أخي، أعد. وإن محمد، أحسن الله إليك. قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، اللهم صل وسلم، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وكل دعوى النبوة بعده إلى هنا فيها بعض الشيء، لعله تقدم يعني مما يذكر في هذا المقام الفرق بين النبي والرسول، فالفرق بينهما في المشهور أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا ليس بجيد وإن كان هو المشهور، لأن الأنبياء مأمورون بتبليغ ما أوحي إليه، فهم يحكمون بين الناس كما كان بنو إسرائيل، أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والنبي مرسل نوع إرسال كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، فأضاف الإرسال إلى الرسول والنبي. وحرر ذلك شيخ الإسلام، حرر هذا المعنى وقال: إن الرسول بالمعنى الخاص هو المبعوث إلى قوم كفار وكذبين كنوح وهود صالح، وأما أنبياء بني إسرائيل كداود وسليمان ويحيى وزكريا ويحيى، هؤلاء مرسلون إلى أمة يعني ذات شريعة، شريعة التوراة، فهم يعلمون الناس ويحكمون بينهم، يبينون لهم ما أشكل عليه. بعضهم يفرق، يقول إن الرسول من جاء بشريعة، شريعة خاصة، خاصة به كموسى عليه السلام، جاء بالتوراة وفيها شريعة يعني مفصلة، وعيسى عليه السلام رسول وله، فقد أرسل إلى قوم أيضا هم كفار، اليهود قتلت الأنبياء وقد أرادوا قتله وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه، وقد كذبوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ومما يذكر في هذا المقام أن دلائل النبوة متعددة ومتنوعة كثيرة، النبوة تثبت بالخوارق وهي التي يسميها المتكلمون معجزات، واسمها في الكتاب والسنة البينات والبراهين، فذلك برهانان من ربه، اليد والعصا لموسى. فعند المعتزلة أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزات، والصواب أنها تثبت بأدلة متنوعة كثيرة من المعجزات والكونية خوارق، وتثبت بأمور معنوية ومن أعظم المعجزات هذا القرآن، بل هو أعظم برهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. قال الله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم مع الآيات التي فيها تحدي بأن يأتوا بسورة أو بعشر سور مثله، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ونفس الشريعة برهان على صدق من جاء بها، الشريعة الكاملة المعكمة من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الدلائل على نبوته أنه أتى بهذا القرآن وأتى بهذه الشريعة وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. وش بعد؟ ورسوله المرتضى بعدها. قال إنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. نعم، هو خاتم الأنبياء، هذا معلوم بالضرورة، ومن لم يقر بذلك فهو كافر، فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع الضروري. وإمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين على الإطلاق، وسيد المرسلين هو أفضلهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا بعد، فإذا كان سيد ولد آدم فهو سيد المرسلين. نعم. وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين يعني محبوب، حبيب بمعنى محبوب، ولو قال خليل لكان هو الصواب، فإن المحبة مشتركة بين المؤمنين، فكل مؤمن حبيب لله، كل مؤمن حبيب لله، كل الأنبياء يحبهم الله ويحبونه، لكن الخصوصية والمزية في القلة، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا خصه بذلك، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله اتخذه خليلا. وحديث إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله هذا ضعيف عند أهل العلم، ليس فيه خصوصية كون الرسول حبيب، كثير من الصوفية يجعلون هذا صفة ولقب للنبي الحبيب الحبيب، وإذا ذكرون يقولون قال الحبيب، هذا تعبير محدث، بل هو نبي عبد الله ورسوله ونبي الله وهو خليل الله عليه الصلاة والسلام، فكان اللائق بالمصنف أن يقول وخليل رب العالمين حتى تظهر المزية والخصوصية. سيد المرسلين. نعم. وحبيب. وحبيب رب العالمين. نعم. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. كل دعوى النبوة على التأكيد ما قبله، إذا كان من المعلوم أنه خاتم النبي فكل دعوى النبوة فغي وهوى، غي واتباع للهوى، وهو يعني كفر بواح، ادعى النبوة فهو كافر، ومن يصدقه فهو كافر. كل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد وفاته فهو كافر، كذاب، متبع لهواه، تقترن به الشياطين. فكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى، والغي ضد الرشد. نعم، فغي وهوى. نعم، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق. على هذا بحث كلام على عموم الرسالة.